مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة. أهلا وسهلا بكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. حلقة النهاردة هي حلقة قديمة جدا، أو قصة قديمة جدا، يمكن تاني أو تالت قصة أنا عملتها في حياتي، اسمها شبح القطار. ولكن القصة كانت معمولة بجودة ضعيفة جدا، كان الصوت مش نقي، كان كل حاجة فيها كمؤثرات كموسيقى ما كانتش كويسة. حبيت ان انا اجددها، اظبطها، ارتبها، اعملها بالصوت الكويس او بالكواليتي كويسة، بمؤثرات افضل، بموسيقى افضل، واعيد انتاجها وظهورها تاني للحياة مرة تانية. اتمنى ان القصة تعجبكم، ويلا بينا نبتدي القصة. القصة اسمها شبح القطار بقلم محمد جويلي، كانت من تأليفي، ويلا بينا نبتدي القصة. أنا مصطفى، الابن الوحيد لأبويا وأمي. كان عندي أخت اسمها هند، كانت أختي التوأم، لكن ماتت. احنا عايشين في أقاليم، يعني تقدر تقولوا كده في بلد أرياف. كنا في يوم من الأيام كنا ماشيين ومسافرين القاهرة يعني، فسافرنا بالقطر. فأختي هند الله يرحمها قبل ما تموت يعني، كانت عايزة تدخل الحمام، طفلة عندها 8 سنين، كانت نفسها تدخل الحمام، ما كانتش طبعا ما تقدر تستحمل انها تكمل باقي المسافة دي كلها في القطر وهي عايزة تدخل الحمام يعني. فاستأذنت من ماما انها تدخل الحمام وكده، فماما راحت معاها لحد حمام القطر، وهند دخلت. ماما قفلت عليها الباب واستنت بر 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، وهند ما خرجتش. ماما تخبط عليها، يا هند يا هند يا هند، لكن ما فيش رد. حاولوا ان هم يكسروا الباب وبالفعل كسروه. لكن الغريبة اللي هقولها لكم دلوقتي، مش هقول لكم ان هند اختفت، لا، الحمام كله مش موجود. الحمام وقع، حوادث كتير بتحصل في القطورة، بلاوي زرقاء، الحمام نفسه سقط من القطر. دورنا كتير على شريط القطر طول الطريق اللي كان القطر ماشي فيه لحد ما وصلنا للنقطة دي، لكن ما لقيناش جثة ولا أي أثر ليها. عملنا لها مدفنة أو مقبرة أو تربة، تربة لجثة مجهولة، كتبنا عليها هند. هندي كانت روحي، روح اللي راحت مني، أختي التوأم اللي كنت بحس معها بكل حاجة. دايما بيقولوا التوأم بيحسوا ببعض قوي، كنا بنحلم نفس الحلم، مش شرط يكون نفس اليوم، لكن هي ممكن تكون بتحلم حلم أنا أحلمه قبلها أو أحلمه بعدها، بس نفس الحلم بتفاصيله. كنا بنحس ببعض يعني، لو هي تعبانة أنا بحس بيها وهي كمان بتحس بيا. كنت دايما أقول لماما أن أنا عايز أروح أزور هند وأتكلم معاها. أيوة أنا كنت بتكلم معاها، كنت دايما أتكلم معاها، بتكلم معاها بالليل في المراية، كانت بتطلع لي وبتكلمني كل يوم بالليل. كمان انا كنت بروح التربة، انا مش مجنون على فكرة، انا عارف ان ما فيش حد في التربة، وعارف ان التربة دي تربة وهمية، بس انا كنت بروح، كنت بكلمها، كانت بترد عليا. في مرة من المرات كنت بقول لأمي ان انا عايز اروح ازور هند، فرد أمي عليا كانت دايما تقولي انت عارف ان مفيش حد هناك يا مصطفى، كانت بتبكي. لا، في حد هناك يا ماما، وانا بروح وبكلم هند يا ماما. أمي كانت بتسيبني تدخل الأوضة تقعد تعيط. انا زي ما بقول لكم، هند انا بكلمها ولسه بكلمها لحد دلوقتي. انا دلوقتي نسيت اقول لكم ان انا دلوقتي في اولى جامعة، ربنا كرمني وان انا دخلت اولى كلية حقوق جامعة القاهرة، وكانت أول مرة إن أنا أمشي من البيت وأسيب أمي وأبويا لوحدهم وأنا أتغرب. أبقى أبويا وأمي عايشين لوحدهم بدون مصطفى وبدون هند، وأنا كمان من غيرهم. سافرت ورحت القاهرة، اتصالات من أبويا وأمي عشان يطمنوا عليا. الحمد لله وصلت بسلام ورحت الكلية زي كل الطلبة اللي بتروح كلية أو الجامعة أول مرة بيروحوا، ما بيكونش عارفين أي حاجة، ما بيكونش عارفين أي حد، خصوصا المغتربين اللي زيي. دخلت وشفت العالم الغريب اللي أول مرة أشوفه. في فرق كبير بين الثانوية وبين الكلية، بين الأقاليم وبين العاصمة. الفرق ده أنا لاحظته لما دخلت الجامعة، طلبة وطالبات واخدين على بعض، واللي مش واخد على بعض، واللي قاعد في الجنينة واللي قاعد في الكافيتيريا. بس كان طبيعي أن أنا أتعرف على الناس. أتعرفت على 4 شباب، كان أحمد ومحمد ومحمود وأيمن. تعرفنا على بعض وتصاحبنا على بعض. كان أكتر هم شغلنا وأكتر حاجة كنا بنفكر فيها زي ناخد شقة تكون قريبة من الجامعة. بس احنا السنة دي في سنة 2015، كل حاجة غالية، كل حاجة نار. لما فكرنا ان احنا ناخد شقة قريبة من الجامعة، يا اما غالية جدا، يا اما مش كويسة، يا اما السكان بتاع العمارة مش حلوين، كذا حاجة، يا اما بعيدة عن الجامعة. بس كان غريب ان احنا لقينا شقة، وشقة قريبة مش بعيدة. الفرق او المسافة بينها وبين الجامعة 10 دقايق، يعني محطتين بس، وكانت بتمن جميل جدا، في عمارة جديدة، شقة 3 اوض وصالة ومطبخ وحمام، وتشطبها تشطيب سوبر لوكس في عمارة لسه جديدة، وكمان مفروشة ب1000 جنيه بس. 1000 جنيه بس؟ 1000 جنيه بس. يعني كل واحد فينا تقريبا، هم 4 وانا الخامس، كل واحد فينا تقريبا يدفع 200 جنيه. ده حاجة غريبة، بس يمكن عشان احنا مغتربين واهلينا داعين لنا، فربنا كرمنا بشقة زي كده. من حسن الحظ كمان ان الشقة 3 اوض. هتقولوا لي ليه من حسن الحظ؟ اقول لكم لان كل 2 بيقعدوا في اوضة، وهتكون في اوضة واحد بس اللي هيقعد فيها، واكيد انا اللي هقعد فيها. طبعا هو ده من حسن الحظ طبعا، بس مش ده السبب الرئيسي ان انا اقول عليها من حسن الحظ. حسن الحظ ان انا هقعد في اوضة واكلم اختي هند كل يوم بالليل زي ما بكلمها دايما، وزي ما بتطلع لي في المراية. هند بتطلع لي بنفس السلسلة اللي كانت لابساها، بنفس المدلية اللي كانت ماسكاها في ايديها، بنفس الفستان اللي كانت لابساه زي القمر، بنفس شكلها الصغير. انا مش بحكي لكم قصة درامية ولا بحكي لكم حاجة عشان تقعدوا تعيطوا او قصة حزينة، لكن هي دي قصتي، وهو ده اللي حصل معايا. في يوم من الأيام بعد ما قعدنا 3 أسابيع في الشقة، رحت الكلية. أنا من النوع اللي كنت بحب أكون منتظم في الجامعة، وأكون منتظم بحضر محاضراتي. كنت قاعد ومركز قوي مع الدكتور، كانت مادة علم الإجرام والعقاب، مركز جدا في كل حاجة. بس كنت ببص على، يعني طبيعي أن أنا في مرة كده وأنا قاعد كده ببص في شمالي أو على شمالي، على البنج اللي على شمالي، لقيت بنت قاعدة تبص لي وتبص لي بتركيز. ارجع بص تاني للدكتور، وارجع بص تاني على شمالي، لقيها بتبص لي مره 2 3 4 5. الغريب ان البنت دي هاديه جدا، يعني انطوائيه، شفتها قبل كده، وبرضه لما شفتها قبل كده كانت بتبص لي. البنت دي انطوائيه، ما بتتكلمش مع حد، مش مصاحبه حد، وشكلها هادي وشكلها جميل جدا. بعد المحاضره ما خلصت رحت لها، قلت لها لو سمحتي، هو انا لاحظت حاجه بس كده. قالت لي فندم؟ قلت لها انا لاحظت حاجة بس كده. قلت لي تفضل. قلت لها انا لاحظت ان انتي بتبصي لي او بتركزي لي، او يعني انا ما اعرفش، بس انا لاحظت كده. فقالت لي ان انت بتقوله ده لا طبعا، اكيد انت غلط. قلت لها لا، انا بس كنت ببص اكتر من مرة لقيكي بصادي. قالت لي اكيد انت غلط، اكيد انت وانت بتبص على شمالك وعلى يمينك في نفس اللحظة اللي انا كنت ببص فيها، فبالتالي انت يعني ممكن تقول يعني هي صدفة. قلت لها صدفة. طيب انا بعتذر ليكي تاني، وعموما انا يعني زميلك هنا في الدفعة انا اسمي مصطفى، فلقيتها بتقول لي وانا اسمي هند. قلت لها هند؟ قالت لي في حاجة. قلت لها متأكدة ان اسمك هند؟ قالت لي ايوه في حاجه يعني. قلت لها لا لا لا لا لا مفيش، خلاص مفيش. قالت لي لا انا بسالك في حاجه ولا ايه بالظبط، مش فاهمه يعني. قلت لها لا لا مفيش. قالت لا في، انا اول ما قلت لك اسمي هند لقيتك تنحت وطريقتك اتغيرت، وشك اتقلب، في ايه بالظبط؟ طلع ما فيش، بس اسم هند اسم حد عزيز علي قوي يعني، او اسم هند اسم غالي عندي جدا. قالت لي اسم هند غالي عندك جدا، طيب ربنا يخليك. قعدنا اتكلمنا شويه وبعد كده سبتها ومشيت. بعد يوم والتاني والتالت، اسبوع والتاني، ابتدينا ان احنا نشوف بعض، بنتكلم مع بعض. كانت العلاقه بيني وبينها علاقه صداقه او زماله، يمكن محاضرات، يمكن بنسال ونتكلم مع بعض، مش اكتر. كنت دايما بحس انها قريبه قوي مني برغم ان احنا اصدقاء. في يوم الايام خلصت محاضراتي ورجعت على البيت، رجعت على البيت ودخلت الاوضه بتاعتي. كنت مستني هند اختي تطلع لي وتتكلم معايا. ايوه بكلم هند، قلت لكم مليون مره انا بكلم هند اختي وبتطلع لي كل مره. انتوا مستغربين ليه؟ انا مش مجنون، هي فعلا بتطلع لي، ودايما بتطلع لي بالليل الساعه 1 بالليل، وبتطلع لي من المرايه. والمره دي طلعت لي بس كانت غضبانه جدا، غضبانه ومش عارف ايه السبب، وكان على لسانها كلمه واحده بس او جمله واحده بس: انت ازاي تعمل كده، انت ازاي تعمل كده. قلت لها عملت ايه؟ فلقيتها برضو بتقولي انت ازاي تعمل كده، انت ازاي تعمل كده. قلت لها انا عملت ايه بس يا هند؟ لقيتها بتقولي خلي بالك يا مصطفى، خلي بالك ما تامنش لحد يا مصطفى، انا بقول لك اهو مش كل الناس هيكونوا كويسين. سابتني ومشيت، ما بقتش فاهم هي تقصد ايه وبتعمل معايا كده ليه. انا ما عملتش حاجه على فكره، هي تقصد الكلام ده ومش عارف هي بتتكلم عن ايه وعن مين وليه الطريقه دي. يمكن تقصد اصحابي احمد ومحمد ومحمود وايمن ولا ايه بالظبط، مش عارف اكلمها. رحت الجامعه تاني يوم وكنت متفق مع اصحابي اللي كانوا قاعدين معايا ان احنا نلعب كوره في اللي في ظهر الكافيتيريا. وانا رايح ليهم كانت الساعه 12 الظهر تقريبا، بعد ما خلص المحاضره رايح في اتجاهي لملعب الكوره، لكن قابلت هند. هند صاحبتي اللي كانت معايا في المحاضرة، وزي ما حكيت لكم يعني لقيتها قابلتني وبتقول لي ازيك يا مصطفى. قلت لها ازيك يا هند، تمام الحمد لله انا بخير، انت عاملة ايه؟ كويسة؟ طمنين عليك. وانت عامل ازاي يا مصطفى في المذاكرة؟ قلت لها والله انا تمام الحمد لله، انا حاسس ان كلية حودي سهلة جدا وانا دخلتها صح، يعني تقريبا مواد كلها حلوة جدا بالنسبة لي. فده حكيت وابتسمت وبتاع. كان باقي على الامتحانات شهر ونص حاجة زي كده، فخلاص يعني قعدت ورحت بعد كده سلمت عليها ومشيت ورحت لعبت مع اصحابي وخلاص. تاني يوم تالت يوم والموضوع كان ماشي عادي، خدت شنطتي وهدومي وكتبي وسافرت البلد. قعدت الشهر ده في البلد عندنا مع ابويا وامي وعشان كنت بذاكر بس كده. كنت دايما بروح لاختي برضو هند وبزورها في التربه وبتكلم معاها في نفس الوقت برضو كنت بذاكر. وخلاص جه وقت الامتحانات فرجعت القاهره عشان الامتحاناتي، فدخلت الامتحانات بتاعتي كل يوم والتاني. لكن الغريب ان انا ما كنتش بلاقي هند خالص، ما لقيتش هند خالص في الامتحانات، الامتحان الاول الامتحان التاني حتى قبل الامتحان حتى بعد الامتحان، لكن ما لقيتش هند نهائي. حتى بعد الامتحانات ما لقيتهاش، ما كانتش بتيجي الجامعه. خدنا الاجازه ورجعت بلدي تاني، قعدت مع ابويا وامي طول فتره الاجازه، كنت متواصل مع اصحابي ايمن ومحمد ومحمود واحمد، لكن ما كنتش اعرف اي حاجه عن هند. رجعنا تاني، الدراسة بدأت، رجع الترم التاني، رحنا شقتنا وقعدنا، النتيجة ظهرت. رحت شوف نتيجتي، الحمد لله أنا جبت جيد جدا، لكن ببص في الكشف بتاع الـ الـ الـ الـ النتيجة اتصدمت. تحت اسمي بالظبط موجودة اسم هند، ده ازاي يعني؟ اللي فوق اسمي اسمه مصطفى وأنا اسمي مصطفى، تحت اسمي هند، تحت اسمي هند ازاي وبعد اسمها مصطفى ازاي؟ يعني الحروف مش جايه، يعني مش مظبوطه. والغريب انها جايبه نفس درجاتي في كل المواد، نفس الماده اللي انا يعني اي ماده نفس جايبه نفس درجتي بالظبط. في انا مش فاهم حاجه، معقوله يعني؟ في حاجه غلط، يمكن غلط في الكشف او حاجه، بس اشمعنى هي يعني اشمعنى هي؟ انا مش فاهم، مش عارف. الموضوع شغلني شويه بس بعد كده قلت مش مهم. الموضوع شغلني بس قلت مش مهم، بس فرحت ان انا جبت جيد جدا، وهند صاحبتي جابت برضو نفس النتيجه. ورجعت البيت، رجعت دخلت اوضتي وقفلت على نفس الباب. كنت مستني اختي هند تطلع تكلمني كالعاده، وفعلا طلعت. قالت لي مبروك يا مصطفى، ألف مبروك. قلت لها الله يبارك فيك. فلقيتها بتقول انت مش مستغرب من حاجة يا مصطفى؟ قلت لها ايه؟ قالت لي مش هقولك، بس انا قلت لها خلي بالك. قلت لها في ايه هند، انت كل شوية تقولي لي نفس الموضوع وتعملي معايا نفس الحركة وبعد كده ما تقوليش اي حاجة. قالت لي كلامي خلص يا مصطفى وسابتني ومشيت. هند مالها متغير معايا كده ليه؟ ما كانش كده اصلا، كان معتاد رفض الجامعة، وانا حاسس ان في حاجة جديدة هتحصل النهاردة. رحت وما اعرفش ايه اللي خلاني اروح ناحية الكافيتيريا عشان تقريبا الاقي هند صاحبتي، وقابلتها والف مبروك والله يبارك فيك يا مصطفى وانت عملت ايه. قلت لها انا مش عارفة. قالت لي على فكرة انا كنت متوقع ان انت تجيب نتيجة كويسة. قلت لها ربنا خليكي، بس انت ليه كده مختفية وبقالك فترة كبيرة؟ قالت لي والله يا مصطفى ظروف وانت عارف، بس انا فعلا كنت اتصل بيك، بس كنت بحاول اتصل بيك بس كنت مكسوفة. انت هتتصل بيا؟ قالت لي اه. قلت لها هتتصل بيا ازاي وانت مش معاكي رقمي؟ قالت لي لا لا لا عادي يعني يا مصطفى، اي حاجه كنت اسال اي حد من اصحابك واساله على رقمك وعادي يعني. ايه يعني صعب ان اعرف الرقم يعني؟ قلت لها لا لا عادي، بس انا كنت مستغرب يعني ان انت كنت بتقولي كذا مره كنت بحاول اتصل بيك وكنت بتكسف وانت مش معاك رقمي اصلا. بس عموما ما فيش مشكله، خدي رقم اهو لو احتجت اي حاجه كلميني. وخدت رقمها كمان على فكره وروحت بيتي. وكالعادة طبعا كنت بستنى أختي هند تطلع تكلمني، لكن ما جيت ليش المرة دي ولا كلمتني ولا قالت لأي حاجة. هند مالها بقى في ايه؟ كنا قاعدين نتعشى أنا والشباب أحمد ومحمد ومحمود وأيمن، وبعد كده لقيت تليفوني بيرن. كانت هند. ردت عليها. ألو؟ أيوة هند، ازيك؟ ازيك يا مصطفى، عامل ايه؟ قلت لها الحمد لله تمام بخير. قالت لي انت رايح الجامعه بكره؟ قلت لها اه. قالت لي تمام، عايزك ضروري جدا. قلت لها خير يا بنتي، في حاجه؟ قالت لي عايزك ضروري بكره. قلت لها طيب ماشي حاضر، انا جاي بكره، بس خير في حاجه؟ قالت لي لما تيجي هتعرف. قلت لها يا بنتي في ايه، ما تعرفيني؟ قالت لي لما تيجي بكره هتعرف يا مصطفى. الله، وقفلت السكه. فانا كنت واخد التليفون اصلا وكنت بتكلم في البلكونه، ورجعت يعني لما بعد ما خلصت مكالمتي يعني، انا قمت من على العشاء يعني عشان ارد على التليفون، فرجعت من البلكونه فلقيت ايمن بيقول لي مالك يا ابني وشك متغير كده ليه؟ قلت له مالي مفيش حاجه. قال لي لا انت وشك اتغير، انت كنت بتكلم مين يعني؟ قلت له كنت بكلم واحده صاحبتي يعني في ايه. فلقيتهم قاعدين يروشوا. ايوه بقى يا عم، الناس اللي جايبه جيد جدا وتعرف بناته من اول ما جم وقشطه بقى ومش عارف ايه. قلت له بس على فكره دي بنت محترمه ومؤدبه وغير كل البنات اللي انتوا تعرفوها. قالوا لي محترمه وغير كل اللي احنا نعرفه. طب بص بقى يا مصطفى، انت اكيد ذوقك وحش. قلت لهم نعم. قال لي اه ذوقك وحش، وعلى فكره احنا عايزين نشوفها. قلت لهم لا طبعا. تشوفوها ليه يا عم؟ ما تخافش، احنا نقول لك على وضها، احنا نشوفها بس نشوف ذوقك عامل ازاي. قلت لهم لا، وتشوفوها ليه اصلا؟ طب بص يا مصطفى، احنا هنقف كده بعيد من غير ما تشوفنا وهنشوفك انت وهي، تمام؟ قلت لهم بقول لكم ايه، والله العظيم لو شافتكم وخدت بالها وحصلت مشكله وزعلت هزعل منكم. قالوا لا لا لا ما تخافش، احنا هنقف بعيد من غير ما تشوفنا. قلت لهم ماشي اوكي. وتاني يوم الصبح ورحنا الجامعه. فاحنا رايحين ايمن واحمد ومحمود ومحمد، وقعدوا في مكان كده بحس فعلا ان هي ما تشوفهمش. وانا رحت قعدت مع هند في الترابيزه وقعدنا نتكلم مع بعض. قالت لي يا مصطفى انا حاسه ان انت فعلا قريب مني قوي قوي، وحاسه ان انا اعرفك من زمان قوي. قلت لها انا كمان والله العظيم انا حاسس بكده، انا حاسس ان انت قريبه قوي مني. قالت لي انت ايه اللي خلاك تحس كده؟ انت لسه ما تعرفش عني اي حاجه. قلت لها اه. قالت لي مش هتعرف. قلت لها ايه؟ قالت لي مش هتعرف. قلت لها ليه يعني؟ قالت لي عشان انت ما بتسالش وانا مش مستعد ان انا اقول لاي حد على حاجه عني من غير ما يسالني. قلت لها على فكره انت اول بنت انا اعرفها واتكلم معاها، انا ما اتكلمتش مع اي بنت في حياتي قبل كده. تليفوني رن، قلت لها ثواني. فبرد على التليفون لقيت ايمن بيكلمني. قلت له ايه يا ابني في ايه؟ قال لي فين البنت يا مصطفى؟ قلت له نعم في ايه؟ قال لي البنت صاحبتك اللي انت كنت قاعد تقول عليها، احنا كلنا قاعدين مستنيينك ان انت تقعد تتكلم معاها. قلت له يا ابني في ايه؟ ما انا كنت قاعد معاها اهو من شويه، قاعد بتكلم معاها لحد لما جالي التليفون. فقال لي مصطفى مش حد، انت قاعد في الترابيزه ما فيش اي حد عندك. قلت له نعم. يا ايمن فتح عينك يا حبيبي، ثواني بس عشان اشوفها. ببص ورايا لكن ما لقيتش اي حد قاعد في الترابيزه. هند مشيت ازاي؟ هي راحت فين؟ قفلت التليفون مع ايمن وهتدور على هند على هند لكن ما لقيتهاش. هند مش موجوده في المكان كله. رحت لايمن ورحت محمد ومحمود واحمد، اتخانقت معاهم واتكلمت معاهم، قلت لهم على فكره هي اكيد شافتكم وهي اكيد مشيت وهي زعلت، انا متاكد من الكلام ده. قالوا لي يا مصطفى ما كانش في حد اصلا في الترابيزه مصطفى. قلت لهم ازاي؟ قالوا لي ما كانش في اي حد في الترابيزه مصطفى، انت فعلا كنت قاعد في الترابيزه ما كانش في حد جنبك ولا كان في حد قدامك؟ قلت لهم نعم. قالوا لي ايوه، انت كنت بتكلم نفسك يا مصطفى. سبتهم مشيت. دول عايزين يجننوني، دول عايزين يقول عليه مجنون. رحت دخلت اوضتي وقفلت على نفسي وهتكلم مع اختي في المرايه. انت شفت اللي حصل؟ شفتي؟ انا عرفت بنتي هند اسمها على اسمك يعني. قالت لي ايه؟ وانت لها مالك فيك ايه؟ قالت لي احكي لي. لقيت ايمن واحمد بيندهولي، تعالى يا مصطفى. قلت لها طب ثواني يا هند يا اختي. قالت لي احكي لي. قلت لها ثواني بس يا هند. قالت لي احكي لي دلوقتي. قلت لها ثواني اشوف اصحابي واجي لك. وخرجت فعلا عشان اقعد اشوف ايمن عايز ايه هو واحمد ومحمود. قالوا لي بص يا مصطفى، احنا عايزين نقول لك حاجه، احنا ما بنكذبش عليك، ما فيش حد يا مصطفى كان قاعد معاك في الترابيزه. قلت لهم انا مش عايز افتح الموضوع ده تاني لو سمحتوا. قالوا لي اسمع الكلام اللي احنا بنقول لك عليه مصطفى، انت بني ادم غريب، انت ما فيش حد في الترابيزه اصلا كان جنبك في الترابيزه مصطفى، انت قاعد بتتكلم وبس بتتكلم مع نفسك، وبالليل بنسمعك كل يوم بالليل بتتكلم مع نفسك وبتكلم واحده تاني واسمها هند. قلت لهم اه انا بالليل بكلم اختي. قالوا لي اختك؟ اختك مين؟ انا مش مجنون على فكره، على فكره انا مش مجنون، انا بكلم اختي فعلا. كلهم بصوا لي كده واستغربوا وبصوا لبعض. قالوا لي اه اختك، ولا كانت هناك برضو؟ كانت اختك صح؟ قلت لهم لا، اللي كانت هناك دي كانت صاحبتي على فكره، ونمرتها كانت زهره، ولو بصيتوا على اسمي واسمها في الكشف كنت هتلاقوه. قالوا لي هند بعدك وانت مصطفى؟ طب ازاي؟ قلت لهم طب بصوا، عشان بس انتوا بتقولوا ان انا بقول اي كلام، انا هتصل بيها دلوقتي حالا واكلمها. قالوا لي يا ريت تتصل بيها دلوقتي حالا وتكلمها. قلت لهم ماشي اوكي، طلعت التليفون بتاعي فعلا واتصلت بيها. يعني ايه؟ قالوا لي يعني الرقم ده يا استاذ مش موجود، يعني مفيش حد بيكلمك، يعني انت بتقول لنا اي كلام. قلت لهم بقول لكم اي كلام ازاي؟ قالوا لي ايوه، انت بتعمل نفسك ان انت بتتكلم في التليفون، احنا ما بنسمعش التليفون اصلا بيرن، انت تاخد التليفون وتطلع بره وتطلع في البلكونه تتكلم وكانك بتكلم اي حد، تدخل جوه في الاوضه كانك بتكلم اي حد او بتكلم نفسك، تروح على الترابيزه بتقعد تكلم نفسك، انت بني ادم مش طبيعي، انت فيك حاجه غريبه يا مصطفى. قلت لهم والله العظيم انا مش مجنون، انا فعلا كان في بنت فعلا بتكلمني هنا وانا بكلم اختي، وبكلم اختي في البيت وبكلمها في جوه في الاوضه. قالوا لي بتكلم اختك جوه؟ طب دخلنا معاك جوه الاوضه. قلت لهم مش هينفع. قالوا لي يعني ايه؟ يعني مش هينفع؟ قلت لهم يعني هي مش بتكلم اي حد غيري، ومش بتظهر لحد غيري، ولا بتكلم حد غيري. قال لي والله. قلت لهم والله العظيم انا مش مجنون، والله العظيم يا جدعان انا مش مجنون، انتوا فاكريني مجنون صح؟ قالوا لي لا سمح الله، احنا اللي مجانين يا شيخ، انت طبيعي، انت طبيعي جدا. واحنا قاعدين لقينا فيه صوت باب اتفتح، بس بصينا ما لقيناش حد. بعد كده قعدنا وسمعين صوت خطوات، صوت خطوات جاي، حد جاي علينا. مين اللي دخل ده؟ كلنا بصينا لبعض، في حاجة غلط. لقينا باب الحمام برضو بيتفتح تاني، حد دخل الحمام. بعد كده ابتدينا نسمع صوت زي صوت نقط مية بتنزل من الدش. كلنا اترعبنا، كنا خايفين جدا. رحنا ناحية الحمام، في احنا المفروض ان احنا لوحدنا في الشقة. الحمام يتفتح مرة ومرة تانية، وبعد كده صوت نقط بتنقط كأن في حد جوه في الحمام. فتحنا باب الحمام عشان نشوف مين اللي كان بيستحمى ومين اللي فتح الحنفية دي. هو أول ما فتحنا، لكن صوتنا كلنا وجدينا وخرجنا برا الشقة. كلنا كنا قاعدين بنجري برا في الشارع، كل واحد بيمسك في التاني، مش عارفين في ايه. قطة جوه في الدش والمية عليها. قعدنا نجري نجري نجري نجري، المكان بعيد جدا. وبعد كده رحنا وقفنا، لقيتهم كلهم قاعدين بيبصوا لي بيقولوا انت فيك ايه؟ انت فيك حاجه غريبه، انت هتودينا كلنا في داهيه، انت فيك ايه؟ قلت لهم ما فيش حاجه والله، انا ما عملتش حاجه. قالوا لا انت فيك حاجه غريبه، قول لنا انت فيك ايه؟ انت هتودينا كلنا في داهيه، انت فيك ايه؟ سكت. لقيتهم واخديني ولقيت نفسي في محطه القطر. قلت لهم لا لا لا لا، انتوا جايبيني هنا ليه؟ انتوا جايبيني هنا؟ قالوا لي مالك يا ابني في؟ قلت لهم لا لا لا، الا القطر، انا متعقد من القطر، ابوس ايديكوا ابوس رجليكوا الا القطر. قالوا لي يا ابني مفيش مواصلات نوديك البلد، انت لازم تروح لاهلك دلوقتي حالا. قلت لهم ماشي، بس انا متعقد من القطر، الا القطر، ابوس رجليكوا الا القطر ارجوكوا. ولقيت صوت كده، حد بيتكلم معايا زي ما يكون صوت اختي. ايوه زي ما يكون صوت اختي. لقيتها بتقول لي ما تركبش القطر يا مصطفى، ما تركبوش. قلت لهم سمعتوا بتقولي ما تركبش القطر، اكيد في حاجه هتحصل لي غلط اكيد. قلت لهم اكيد هيحصل لي نفس اللي حصل لهند. قالوا لي هند مين؟ هند مين يا بني ادم؟ ما حدش سمع حاجه، ما حدش اتكلم. مين هند دي؟ انت بتقول ايه؟ بتقول اي كلام؟ حاولت اهرب منهم لكن مسكوني. قالوا لي هتركب القطر، يعني هتركب القطر وهتروح لبلدك، احنا مش ناقصين جنان، احنا لازم نعرف انت فيك ايه. قلت لهم انا هقول لكم بس مش هركب القطر، انا اختي ماتت في القطر. قالوا لي اختك ماتت في القطر؟ قلت لهم ايوه. قالوا لي ماتت برضو بتكلمك في الاوضه؟ قلت لهم بصوا انا، هي ماتت بس ما ماتتش. قالوا لي يعني ايه ماتت بس ما ماتتش يا مصطفى؟ بص يا مصطفى، يا اما تيجي تركب معنا القطر دلوقتي ونوديك عند اهلك، يا اما نوديك لسرايا المجانين. انت بني ادم مش طبيعي. اللي حصل في الشقه ده كان حاجه غريبه. انت بتحضر عفاريت يا مصطفى؟ قلت له لا لا لا، عفاريت ايه بس؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا لا لا، ماليش في الكلام ده خالص، اقسم بالله ماليش في الكلام ده. قالوا لي انت يا بني ادم بتكلم واحده مش موجوده. قلت لهم موجودة واختي موجودة وبكلمها في المقبرة. قالوا لي مقبرة ايه؟ انت اللي خليك تجيب سيرة الكلام ده الساعة 3 بالليل؟ انت مجنون يا ابني، انت مجنون يا بني ادم انت. بنقول لك يا مصطفى، انت تركب معانا القطر زي ما قلنا لك، هتركب معانا القطر وهنوديك لاهلك، ولو ما جيتش معانا هنوديك لسرايا المجانين او هنبلغ عنك البوليس، نقول عليك ان انت بتعمل دجل. بصراحة خفت منهم، لقيتهم قلبين عليا قلبة جامدة قوي. هو فعلا حقهم، في حاجة غريبة بتحصل في الشقة، بس أنا ماليش ذنب فيها. أنا الحاجة اللي كانت شغلاني، القطة ما بتعملش خطوات رجلين بني آدم. اللي كان داخل الشقة ده كان في صوت خطوات رجلين بني آدم، صوت قطة. حتى لو قطة اللي هيخليها تدخل تاخد دش في الحمام يعني، بس خلاص. دخلت وقعدت في القطر، بس كلنا مستغربين، احنا داخلين القطر ومفيش ولا راكب في القطر، ولا راكب، احنا الخمسة بس اللي راكبين القطر. حتى كومساري اللي جه كلمنا كان بيقول لنا اشمعنى انت اللي ركبت القطر ده؟ كان شكله غريب الكمساري ده. لقيت اصحابي بيقولوا له عادي يعني مصطفى تعبان. لقينا بيقول لهم مصطفى محمد. قالوا نعم. تعرفت اسمه منين؟ الكمساري اتكلم لهم وفي حد ما يعرفش مين مصطفى محمد اللي اخته ماتت هنا في القطر. كلهم كانوا قاعدين متنحين. انت مالك يا عم؟ انت مين؟ انت عرفت الكلام ده منين؟ اللي هو مالك كمساري؟ بس ما تخافوش مني. الشكل ده شكل مصطفى والزعيق اللي كانوا بيقولوا برا كان مرعوب انه يدخل القطر، فانا افتكرته. هو اللي اخته ماتت من فترة كبيرة وهي عندها 8 سنين، ماتت في القطر ده وفي العربية دي بالتحديد. وقتها انا اتكلمت قلت له العربية دي بالتحديد صح؟ العربية دي انت شفت اختي؟ انت شفت اختي صح؟ شفتها؟ ما تدورش عليها، اختك ماتت وما تدورش عليها، فاهم؟ استغربت هو ليه بيكلمني كده. قلت له انت بتكلمني كده ليه؟ زي ما بقولك اختك ماتت وما تدورش عليها. وبص لي بص غريبة قوي، حسيت ان عينه مبرقة لي قوي. كلهم كانوا مستغربين، كلهم كانوا عايزين يمشوا ويسيبوني. مسكت فيهم قلت لهم لا تسيبوني ايه، انتوا خليكم قاعدين، مفيش حاجه اسمها تسيبوني. انت مش تجيبوني هنا وبعدين تمشوا، هتقعدوا معايا او هتيجوا معايا عند اهلي. طالما انتوا عايزين تركبوني القطر وركبتوني يبقى هتوصلوني لحد اهلي، مفيش حاجه اسمها تسيبوني وتمشي. على فكره احنا مش بنخاف هنركب معاك. قلت لهم طب ايوه حلو كده خليك كده. ولقينا الكمساري رجع تاني وقال لنا ما تقربوش من الحمام ده. من ساعه اختي مصطفى ما ماتت فيه ما حدش دخل، ما اتعملوش صيانه ومش هيتعمل له صيانه. قصه مصطفى حقيقيه، اخته فعلا الحمام وقع بيها في القطر ومش لاقي جثتها. قعد يقولوا ده بيكلمها، كل يوم بيدخل الاوضه بيكلمها. الكمساري بيقول لهم بيكلم مين؟ قلت لهم انا بكلم اختي هند. في حاجه يعني؟ في حاجه؟ وبيكلم واحده تانية كمان في الجامعه يا حاج انت، هو مش موجوده برضو. الراجل ده مجنون، احنا لازم نوديه لابو امه. القطر اتحرك بينا، كلهم عليا، كمساري بصحابي، كلهم شايفيني مجنون، شايفيني بني ادم مش طبيعي. مشي بينا القطر، ماشي ببطء. واحنا قاعدين دايما كنا بنسمع ضحكة طفل حد بيجري في القطر، كان جاي من الحمام. ضحكة طفل جاي من الحمام. قمت مرة واحدة قلت لهم اختي هند، اختي هند اهي، سمعتوها؟ وشهم كان باين عليه ان هو مرعوب جدا، كان باين عليه قوي ان هم مرعوبين، وكانوا ماسكين في بعض. وكان بيقولوا على فكره مصطفى في اكيد حد هنا معاه لعبه اطفال. قلت لهم لا على فكره دي اختي، والله العظيم دي اختي، انا هروح الحمام، انا هطلع اختي، انا هطلعها. قالوا لي مصطفى لا مصطفى الكمساري قال لك ما تفتحش الباب ده، ما تفتحوش. قلت لهم لا هفتح، انا هروح اشوف اختي. وفعلا رحت فتحت الباب. ايه ده؟ اختي. بعد كده لقيت احمد ومحمد ومحمود وايمن جايين بيجروا عليا بيقولوا لي مالك يا مصطفى فيك ايه؟ قلت لهم بصوا على الحمام دلوقتي. فبصوا على الحمام، لا كانت صدموا اول ما شافوا المنظر ده قدامهم. الحمام كانه لسه متشطب امبارح، حمام جديد جدا ما فيهوش اي خدش ولا اي حاجه فيه بايظه، كان القطر ده لسه جديد او العربيه دي لسه جديده والحمام ده لسه معمول امبارح. كأنه حمام فيلا، كل حاجة فيه نظيفة، فوش حاجة وحشة نهائي. لكن جاء أيمن بعد كده وسألني: مصطفى، أنت كنت قاعد تقول أختي، أنت كنت شايفه بالظبط؟ لسه هجاوب أيمن لأن القطر وقف في محطة وابتدى الركاب يركبوا. ما كناش احنا بس دلوقتي في القطر، ابتدينا نطمن أكتر ورحنا قعدنا في المربع بتاعنا. قلت له: بص يا أيمن، أنا شفت صورة أختي متعلقة على جدران الحمام وجنبها كلمة مكتوبة. قال لي كلمة دي. قلت له: بس كمان كان في صورة ايد مرسومة جنبها، كأن في دبلة موجودة في الايد دي. رجع تاني وقال لي: بقول لك كلمة ايه؟ قلت له: كلمة اسم حد، يعني كلمة مكتوبة كأن اسم حد مكتوب. كان الاسم داكير، وكان في زي ما تكون ايد وجواها دبلة، او الايد دي في الصوابع بتاعتها فيها دبلة، وكان مكتوب تاريخ، بس التاريخ انا مش قادر افتكره، مش فاكره. وكل اللي انا فاكره اللي انا قلته لك. قال له: مصطفى، على فكرة احنا سألناك سؤال وهسأله لك تاني دلوقتي. مصطفى، انت بتحضر عفاريت؟ والله العظيم ثلاثة، أنا بخاف من الحاجات دي، أقسم بالله أنا بخاف من الحاجات دي، أنا ما أعرفش حاجة ولا أعرف أي حاجة عن الكلام اللي أنت بتقوله ده. فهموني بس، أنا بس هقول لكم حاجة وأنتوا ركزوا معايا. ممكن قول يا مصطفى. ما تقول يا مصطفى. طيب إحنا لما كنا قاعدين لوحدينا مع بعض وكنت بتسألوني، أنا فعلا كنت بكلم أختي وقتها، وهي جت وكانت عايزة تعرف إيه اللي حصل، لأن أول ما جيت وقلت لها أنا عرفت واحدة اسمها هند فاتخضت وزعلت جدا وقالت لي احكي لي على كل حاجة، بس ما لحقتش لأن أنتوا ندهتولي. والحاجة الأغرب اللي أنا كنت عايزة أتأكد منها وكلنا لازم نتأكد منها دلوقتي حالا، إحنا مش سمعنا صوت خطوات رجل داخله باب الحمام او داخله الحمام، صح ولا لا؟ مش دي كانت خطوات رجل بني ادم؟ قلت لهم: القطه بتعمل خطوات رجل برضو؟ عمرك شفت قطه بتعمل خطوات رجل بني ادم؟ لقيت ايمن بيقول لي: على فكره احنا ممكن نكون كنا بنتخيل، كنا مشدودين واعصابنا مشدوده وكنا بنتخيل مثلا. قلت له: الشقه اصلا غريبه وحاجات غريبة. قلت لهم: الموضوع ده ملوش علاقة بشقة. قالوا لي: أيوة الموضوع ليه علاقة بك أنت. قلت لهم: لأ، يعني أنا لو تخيلت أنتوا كمان تتخيلوا؟ قالوا لي: الموضوع ليه علاقة بك أنت يا مصطفى، أنت اللي بتكلم أختك، ده على كلامك. قلت له: يا سيدي والله العظيم أنا ماليش دعوة، بس أنا بفهمك إزاي لو أنت بتقول تخيلات، يعني كلنا هنتخيل نفس الحاجة. وبعدين بص، يعني لا، عمرك شفت قطة بتمشي بخطوات رجل بني آدم؟ عمرك شفتها؟ قلت لهم: أنا ما كدبتش عليكم لما جيت قلت لكم إن أنا بكلم هند صاحبتي. قالوا لي: لا، بص، مش عشان أيمن بس اللي اتصل بيك وقال لك إن مفيش بنت كانت معاك، كلنا كنا شايفين ما كانش في أي بنت كانت معاك، والدليل إن أنت لما اتصلت قال لك رقم غير موجود بالخدمة. مصطفى فوق. قلت لهم: فوق انتوا؟ في حاجة اقوى مني ومنكم، في حاجة غريبة انتوا مش فاهمينها. الكمسار اللي شكله غريب ده اول ما جه قال ايه؟ قال لي: اختك ماتت يا مصطفى، ما تدورش عليها يا مصطفى، ما حدش يجي جنب الحمام ده، الحمام ده مهجور، احنا لما دخلنا وشفنا الحمام لقيناه عامل ازاي، مش لقيناه جديد، يبقى في حاجة غريبة ولا ما فيش حاجة غريبة؟ واحنا قاعدين بنتكلم القطر وقف تاني في المحطة اللي بعدها. لكن في حاجة غريبة حصلت، غريبة جدا، حاجة عمري ما كنت اتخيلها. لقينا واحدة داخلة ومغطية وشها ومعاها سلسلة، وريحة الست دي حلوة جدا، ريحة غريبة بس ريحة تشد اي حد يشمها. اول ما دخلت ومشت في القطر وعدت على المربع بتاعنا، وهي ماشية حطت ايديها على كتفي وداست على كتفي كأنها كانت بتوجه لي رسالة. كلنا مستغربين من الحركة اللي هي عملتها. بصت عليها من ورا لقيتها بتبص لي وراحت شالت الغطا من على وشها. قلت لهم ايه ده؟ دي قالوا لي مالك يا ابني؟ دي ايه؟ دي ايه؟ مين دي يا مصطفى؟ قلت لهم دي هند صاحبتي اللي قلت لكم عليها، والله العظيم هند، اقسم بالله دي هند. ولقيناها قاعده بتبص علينا وبتضحك ضحكه مرعبه، وشها اتغير بقى 180 درجه، متغير وبتضحك ضحكه مرعبه. بس الغريب ان مفيش ولا حد من الركاب اللي في القطر اللي معانا او في العربيه اللي معانا كان واخد باله من اي حاجه، كاننا احنا بس اللي مسحورين وشايفين الكلام ده كله قدامنا. كنا كلنا بنشوف هند، يعني ما بقتش انا لوحدي اللي بشوفها، بقى احمد وايمن ومحمد ومحمود كلهم شافوها، كلهم سمعوها وسمعوا ضحكتها المرعبه. طبعا احنا كنا ماشيين وقتها الساعه 3 الفجر، كان النور اللي في عربيه القطر كان قاعد يرعش بينور ويطفي. بعد كده ابتدينا نسمع زي صوت همسات وصوت حاجات غريبه، صوت مرعب، صوت محدش ابدا يستحمله. النور قاعد بينور ويطفي، الناس كلها كانت مستغربه، لكن محدش كان سامع اي صوت همسات غيرنا احنا بس. احنا كنا قاعدين نصوت والناس قاعده بتصوت، مش فاهمين في ايه بالظبط. صوت الهمسات وصوت الحاجات الغريبه بدات تزيد اكتر واكتر واكتر. كده ابتدينا نسمع صوت ضحكة أطفال، كان حد بيجري في القطر وقعد بيضحك. صوت الضحكة مال المكان كله. قلت لهم ايه يا جماعة؟ ده صوت أختي، صوت أختي، أقسم بالله صوت أختي هند، والله العظيم ده صوت أختي هند. عمري ما هنساها، عمري ما هنسى 8 سنين من عمري، والله العظيم عمري ما هنساها، دي صوت أختي. قالوا لي أختك ماتت يا بني آدم، ما كل الناس عارفة. قلت لهم لا والله العظيم ده صوت أختي، والله ده صوت أختي يا جماعة، أقسم بالله أنا عمري ما أنساه. طبعا كل ده والنور قاعد بيرعش والأصوات زي ما هي. بعد كده النور رجع تاني في القطر، بس ما كانش فيه هند خالص. اللي كانت موجودة وشفناها كلنا اختفت وقت ما كان النور بيقطع أو بيروح وبيجي في القطر. بعد كده القطر وقف في المحطة بتاعتنا، محطة البلد عندنا، ونزلنا واحد ورا التاني، انا واحمد ومحمد ومحمود وايمن. فضلنا بعد كده متجهين لناحيه البيت عندي، لكن الغريب ان كان كل اي حد يشوفني كان يقفل البيت، كانهم مش عايزين يشوفوني، كان كلهم مستغربين. حتى اصحابي كانوا مستغربين جدا، اشمعنى لما دخلنا البلد اي حد يشوفوني يقفلوا الباب عليهم. انا نفسي كنت مستغرب مش فاهم لحد لما وصلنا لناحية البيت عندي، لكن لقيت الباب مقفول بالقفل. تحس ان البيت مهجور يجي من 20 سنة. بعد كده لقينا راجل كبير جاي واقف بيقول مين انتوا مين وجاينا تعملوا ايه؟ فايمن كلمه قال له يا حاج احنا كنا جايين بس نسأل على ابو مصطفى ووالدة مصطفى. لقيناه بيبص لنا من فوق لتحت كده وباستغراب، ووشه بقى غريب جدا. فايمن عاد عليه الكلام تاني، يا حاج احنا كنا بنسال على ابو مصطفى ووالده مصطفى. ابو مصطفى وامه ماتوا من 8 سنين. طب ماتوا من 8 سنين ازاي؟ يا اما انا كنت لسه معاهم من شهر، ماتوا من 8 سنين ازاي؟ لقيت ايمن بيقول اسكت انت يا مصطفى، اسكت بالله عليك. طب واخته يا حاج بعد اذنك؟ اخت مين؟ اخت مصطفى يا حاج، مصطفى ما كانش ليه اخوات اصلا. يا عم انت راجل بتخرف، ما كانش ليه اخوات ازاي؟ انا كان عندي اختي التوأم كان اسمها هند، وهي اللي ماتت من 8 سنين، لكن ابويا وامي عايشين ولسه كنت معاهم من شهر. لقيت ايمن بيكلمني بيقول لي بس يا عم مصطفى اسكت. يا حاج بعد اذنك احنا عايزين نقعد معاك نتكلم معاك شويه، بعد اذن حضرتك يعني. احنا نحكي لك كل حاجه. مصطفى جالنا وجي قاعد معانا في الشقه، وكنا كل شويه بنقعد نسمع حاجه غريبه ونسمعه بيكلم واحده في اوضه النوم كانها اخته. وقابل واحدة برضو في الجامعة كان اسمها نفس اسم أخته اللي هي اسمها هند، وإحنا شفنا الست دي، شفناها في القطر فعلا. في حاجات كتير كانت حصلت. الكمساري كمان قال إن كان ليه أخت اسمها هند وماتت في القطر، وقال لنا إن الحمام ده ما تدخلوش نهائي، الحمام ده مهجور من ساعة الحادثة اللي حصلت فيها هند، لكن لما جينا بصنا على الحمام لقيناه جديد، جديد لانج كأنه لسه معمول امبارح. يبقى مين الصادق يا عم الحاج؟ فقالنا ندخل جوه البيت. بس هتدخل جوه البيت بتاع مصطفى وانت تعرفه؟ ايوه، هتدخل جوه بيت مصطفى نفسه وانت تعرفه. فعلا فتحنا الباب بتاع بيت مصطفى، وكان معنا الراجل ده، كان اسمه الحاج شريف او عم شريف. ولقينا اتكلم. اول حاجة لازم تعملوها تربطوا الكلب ده. مصطفى. وفعلا ربطوه. تحولت واتكلمت. انا مش مصطفى، انا مش مصطفى، ولا في حد اسمه هند. انت ايمن ابوك كان شيخ ومؤذن في جامعة وقضى على ابويا، اما انت احمد انت بنفسك قتلت اختي، قتلتها في الحمام. وانت يا محمد امك كانت سبب وفاة امي، سبب حرقها. اما انت بقى يا محمود، انت كنت هتكون ومكتوب ان انت هتكون سبب موتي، عشان المفروض ان انا البسك، ولو قدرت عليا كنت هتموتني. يبقى كان لازم اجمعكم كلكم، وعارفين مين الراجل اللي معانا دلوقتي اللي كل اربطوا الكلب ده؟ ده عمي، ومش هيسيبكم في حالكم ابدا. اما الكمساري اللي شفتوه فده يبقى شبح القطار. انتوا مش هتموتوا، اوعى تفتكروا ان انتوا هتموتوا، انتوا هتعيشوا معانا تحت الارض. احنا بنحبكوا، بنحبكوا اوي اوي اوي اوي. حضر نفسك يا ايمن، يوم 12 من الشهر الجاي هتموت اكلينيكيا، لكن روحك هتعيش معانا زي ناس كتير قوي. وانت يا محمود لو اتصلت بالتليفون دلوقتي هتعرف ان ابوك مات في حادثة قطر، نفس الحادثة اللي حكيت لك عليها عن اختي هند يا محمود. وانت احمد بسأل على والدتك، يمكن تلاقيها دلوقتي في الانعاش، او جت لها سكتة قلبية ولا حاجة، او يمكن تكون اتحرقت ولا حاجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقيت أحمد ومحمد ومحمود وأيمن بيقولوا مالك يا مصطفى، فيك إيه؟ قلت لهم مش عارف، أنا حلمت الكابوس غريب جدا، حلمت إن أنا مش مصطفى، حلمت إن أنا جن، وإن إحنا قابلنا واحد غريب، وإن أنا بنتقم منكو. مش فاهم حاجة والله العظيم، ما فاهم حاجة، أنا بموت والله العظيم بموت. وقتها فعلا في الحقيقة القطر وقف عند المحطة بتاعت البلد عندنا، ونزلنا ورحنا عند البيت عندي، بس الحمد لله ما لقيتش قفل عليه، الحمد لله. وخبطت لقيت ابويا وامي، خدتهم بالحضن وحكيت لهم على كل حاجة. وقتها قرروا ان احنا لازم نروح لشيخ. رحنا لشيخ اسمه الشيخ مرعي، ورحنا له وحكينا له القصة كلها، وحكيت له الحلم بتاعي. لكن الصدمة اللي هو قاله لنا، قال لنا ان هند فعلا ما ماتتش. ابويا ما كانش عارف يبكي ولا يضحك، وامي كانت هتتجنن. انا نفسي ما كنت مستغرب، احمد ومحمد محمود وايمن كانوا هيتجننوا. قال لنا فعلا هند فعلا ما ماتتش، جسمها مختفي لكن لسه عايشه، لكن عايشه في عالم تاني. لكن المشكله ان هم قدروا ياثروا حتى على الحلم بتاعه، عايزين يوصلوا له، عايزين يوصلوا لحاجة فيه، عايزين يوصلوا لحاجة معاه. حاجة تخصه وتخصها. ولقيته بص على دراعي وعلى ايدي وقال لي وريني الدبلة اللي في ايدك. قلت له لا لا لا، الا الدبلة اللي في ايدي دي، الا الدبلة اللي في ايدي دي. لقيت ايمن بيقول لي يا شيخ هو نسي يقولك على حاجة، لما بصينا على الحمام هو شاف دبلة وفي ايده، ولقينا وشاف اسم حد كان اسمه داكور او داكر او حاجة زي كده. يا مصطفى الدبلة اللي في ايدك دي دبلة ايه؟ انت قلت له الدبلة اللي في ايدي دي كانت دبلة لقيتها اختي في القطر كانت بتلعب قبل ما تموت، وكانت قبل ما تدخل الحمام لقيتها، كانت اديتها لي قبل ما تدخل الحمام، ودي كانت اخر حاجة من ريحتها، فضلت محتفظ بيها لحد دلوقتي. قررت ان عمري ما اقلعها في حياتي، كنت لابسها وانا عندي 14 سنة، لما حسيت ان انا كبير وتيجي في ايدي فلبستها، فلقيته بيقول لي وريني الدبلة، فديته الدبلة اللي في ايدي، لقيته بيبص عليها وبيمسحها وركز قوي كده، ولقى اسم داكر موجود في ظهر الدبلة، الاسم اللي انا شفته في الحمام موجود في ظهر الدبلة اللي انا لابسها، داكر. الشيخ مرعي خد الدبلة وقرر ان هو يحرقها، حطها زي في مبخرة كده وقعد يقرأ قرآن ويقول كلام غريب جدا كلنا مش عارفين هو بيقول ايه. في الوقت ده كان بيحصل حاجات غريبة قوي في الأوضة عند في الأوضة عنده هو، حاجات مرعبة، حاجات تخلي الواحد يتجنن، نفس الأصوات اللي احنا كنا بنسمعها في القطر واحنا كنا ماشيين، نفس صوت الست اللي كانت قاعدة تضحك وأصوات الهمسات الغريبة. كل شوية الأصوات تزيد تزيد تزيد لحد مرة واحدة الأصوات كلها هديت وسكتت. الحمد لله الشيخ مرعي قدر يقضي عليهم، قدر يحرق الدبلة. وقتها قال لنا انتوا النهاردة لازم تقعدوا في البلد، وبكرة لازم وجوبي ان انتوا تسافروا، ما ينفعش تقعدوا في البلد تاني بعد حرق الدبلة في الوقت الحالي، لازم تسافروا، ويستحسن ان انتوا تسافروا في القطر ما تسافروش مواصلات. قلت له ليه بس يا شيخ ليه؟ خلاص كل حاجة انتهت، واتمام الحاجة ديت لازم تتموها ان انتوا تسافروا في القطر النهاردة الساعة 4 الفجر، تركبوا القطر وتسافروا على القاهرة. بالفعل مشينا من عند الشيخ مرعي وروحنا على البيت، ريحنا وتغدينا وقعدنا لحد لما جت الساعة 4 الفجر تاني يوم، ورحنا نركب القطر. لقيت الشباب بيقولوا لي بص يا مصطفى انت اخرك معانا القاهرة، مش هتقعد معانا تاني في الشقة، من الاخر احنا مش عايزين نتأذي. طبعا ماشي خلاص موافق، وركبنا القطر. فعلا كلهم كانوا خايفين، بس انا كنت مطمن، او كان في حاجة جوايا بتقولي اطمن، كل حاجة انتهت لحد لما وصلنا القاهرة وكلنا نزلنا من المحطة. لكن وانا نازل شفت حاجة غريبة تحت باب القطر، ببص لأيمن وأحمد ومحمد ومحمود، قلت لهم شايفين اللي أنا شايفه؟ شايفينه؟ كلهم ركزوا قوي وتنحوا، عارفين ايه هي الحاجة اللي لقيناها دي؟ الدبلة، دبلة داكر. خدت الدبلة ورميتها بعيد، رميتها مش عايز اشوفها تاني، وجرينا كلنا، جرينا كلنا، مبصتش على الدبلة، وانا بعد ما رميتها مبصتش عليها خالص، انا جريت وكنت متجه لناحية الشقة عندي، بس ما شفتش لأحمد ولا محمد ولا محمود ولا ايمن تاني. انا دخلت الشقة، خدت هدومي وخدت حاجتي ومشيت، مشيت وما رجعتش بلدي، مشيت وقعدت في اي شقة تانية. بس الغريب ان انا ما كنتش بشوف لا هند صاحبتي ولا هند اختي بتطلع لي في المراية تاني. الموضوع عدى بقاله اكتر من 3 شهور و 25 يوم، مفيش اي حاجة بدأت تظهر لي، بس انا خايف. ايه سبب ظهور الدبلة دي مرة تانية بعد ما اتحرقت، بعد ما الشيخ مرعي حرقها ظهرت تاني ليه لما وصلنا القاهرة؟ انا خايف ومرعوب، عشان كده قررت ان انا اقول لكم على القصه بتاعتي، اي حد ممكن يساعدني، اي حد ممكن يقول لي اي حاجه. هل انا كده بقيت كويس؟ هل انا كده بعدت عن الشر، ولا انا في بدايه شر جديده انا مش عارفها بسبب دبل الداكر؟ انا مش عارف حاجه، ساعدوني ارجوك ساعدوني. كده تكون انتهت قصة النهاردة، قصة شبح القطار. قصة دي كانت قصة قديمة من سنة 2015 تقريبا، تاني او تالت قصة انا عملتها في حياتي، اتمنى انها تعجبكم. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة.